الحمد لله الحمد لله الحنان المنان مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل. تذكرة وتذكرة لك يا عبد الله لعلك تتوب لعلك تعود لعلك أن تستغفر الليل والنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القاهر ولمن خاف مقام ربه جنتان. والقائل ورحمتي وسعت كل شيء والقائل في حديثه القدسي انا عند ظن عبد بي. واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ذلك النبي التقي الامين الذي ارشدنا بان من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الاعلى وان من حاد عن طريقه سكر وندم ودخل رضا والعياذ بالله. فصلوات ربي وسلامه عليك ايها النبي عليك افضل الصلاه واتم التسليم. اما بعد فيحبب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا نعيش مع رحله الانسان في الدنيا والاخره ووصلنا أن وقفنا في الجمعة الماضية مع الدنيا مع التي لا وزن لها في ميزان الله عز وجل مع التي لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وقفنا معها وما زالت كلمات الإمام علي الدنيا ساعة فاجعلها طاعة والنفس طماعة فعودها القناعة. ولكن اليوم نكمل هذا المعنى بسؤالين: إن كانت تلكم هي الدنيا فلماذا إذا خلقنا فيها وهي دنيئة؟ والسؤال الثاني: كيف نتعامل معها؟ أما السؤال الأول لماذا وجئنا في هذه الدنيا مع دناءتها وحقارتها؟ الله عز وجل يجيب عليك بآية في خواتيم سورة الزاريات فيقول ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله تفضل علينا فخلقنا وجعلنا لنا فيكم المكان بين مخلوقاته، ووهب لنا العقل، ومكنا من الأمانة، وأوجدنا تفضلا منه في هذه الأرض لنعبده لمصلحتنا. فما بين أيدينا من آية فيها مطلوب وفيها مضمون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انت مطلوب منك ايه في الدنيا دي؟ ان تعبد الكون لله عز وجل في كل حياتك، من يوم ان ولدت الى مماتك، كل الحياة. نعم، حياتي فيها عملي، فيها مطعمي، فيها مشربي، فيها زواجي، في تربية، في تعاملات، في صداقة، كل صغيرة وكبيرة فيها هي لله، تفعلها لتؤثر عليها عند الله، فتلكم هي. ولا تنس نصيبك من الدنيا، فنصيبك من الدنيا أن تفعل كل خير يرفعك إلى الله عز وجل درجات. فالله إذا طلب منك طلبا مرشدا، على عبادك تعبد الكون لله، حياتك كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. إذن فالمطلوب منك عبادة، والمضمون لك رزق. شوف العجب، ربنا يطلب منك انك تعبده، وضمن لك الرزق. تعجب الى حالنا، اصبح الشيء المضمون هو الذي نجعله مطلوب، والذي هو مطلوب نتناساه الا من عصم الله. اذن تفرغ في وقتك، في حياتك، في تعاملاتك، جدد النية في كل عمل أن تكون له متعبد به إلى الله. كل عمل تتعبد به إلى الله، وانت بتاكل اذكر الله، تعبد في كل صغيرة وحياتك، تعبد لله. هذا هو التفرغ لعبادة الله، وأنت تسعى في الأرض أيضا لطلب الرزق عبادة لله عز وجل. نعم، أرأيت إلى ذلك الحديث القدسي، تفرغ يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك بنا وأسد صدرك. وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا، ملأ فكرك حياتك شغل، في سعي رايح كيف، أين الله في حياتك؟ لا وجود له حتى بالنية. ملئت شغلا ولم يسد صدرك، وكنت عند الله هكذا. السؤال الأول أيها الأحباب، أنت متفضل مخفي عليك من الله ان تكون عبدا لله في هذه الدنيا. والعبودية لها فروع كثيرة، كل حياتك كل عمل في حياتك في استحضار النية لله بالإضافة إلى ما فرض عليك من العبادات. أما السؤال الثاني، كيف نتعامل في هذه الدنيا الفانية الدائمة التي لا وزن لها في ميزان الله؟ إليكم هذه الكلمات من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري، يقول أبو ذر الغفاري فيما رواه الإمام المقدسي، يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وما أحب إلي من الدنيا وما فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، يا أبا ذر، أحكم السفينة فإن البحر عظيم، واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وخف ظهرك فإن العقب كؤوس، وأخلص العمل فإن الناقب بصير. أربع جمل، حياة فيها أسباب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. يا أبا ذر، يا أبا ذر، وكلنا ذاك الرجل يرشدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: احكم السفينة فإن البحر عظيم. سفينة وبحر، ما تلكم السفينة وما ذاك البحر يا رسول الله؟ يوظفها علي في كلمات عندما قال: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة بحر، جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الله! إذا السفينة هي العمل الصالح، والبحر العميق هي الدنيا. وضحها لقمان وهو يؤتي ابنه: يا بني، إن الدنيا بحر عميق غرق فيه ناس كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله. نازلنا نجم من الدنيا ونركب مركبنا ونسير في الدنيا دي بحرها المتلاطم، ذاك البحر الذي فيه يوما عاصف علينا ويوما هادئ، بسفينتنا وسفينتنا أعمالنا الصالحات، كرباتنا إلى الله عز وجل، تقوى الله التي نتقرب بها في كل أعمالنا، ذات الضمير الذي بين حلالنا الذي يوجهنا إلى الطريق الحق الصحيح السليم. نعم، السفينة عمل صالح فيه نجاة وفيه فلاح وفيه صلاح. أما هذه الدنيا، فهي لا وزن لها، كما قال صاحب الإحياء عنها: الدنيا عدوة لله، عدوة لأولياء الله، عدوة لأعداء الله، عدوة لله لأنها قطعت الطريق على عباد الله، فمنذ أن خلقها الله عز وجل لم ينظر إليها. أما عدوتها لأولياء الله عز وجل أنها تزينت لهم، تزينت وأغرتهم، ولكنهم صبروا على زينتها وعلى البعد عنها حبا لله. أما عداوتها لأعداء الله أنها استدرجتهم بكيدها وبمكرها فأوقعتهم في شباكها، فكانوا لها من المحبين، وكانوا لها من الواثقين، فتخلت عنهم وهم في أحوج حاجة إليها وتركتهم وهم في حسرة تنقطع لها الأكباد، وقد حرمتهم سعادة الدنيا والآخرة، فهم على فراقها يتحسرون، وهم من نكائبهم يستغيثون ولا يقاتون، يستغيثون وهم في جهنم: يا مالك، يا مالك ليقضي علينا ربك، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيأتي الجواب الفصل من الله عز وجل: اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم أيها الأحباب، هذه هي الدنيا، والنجاة منها بعمل صالح، بتقوى إلى الله، بالتزام نهج النبي صلى الله عليه وسلم، بالتمسك بتعاليم هذا الدين القويم. إذن أحكم السفينة، أحكم السفينة، فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل، سفرك إلى الله عز وجل سفر طويل، وهذا السفر يحتاج منك إلى زاد، ولا زاد أفضل من التقوى. يقف أبو الدرداء أمام الكعبة ويحدث أصحابه ويقول لهم: أإذا كنا على سفر الله. أليس نحتاج إلى ذات؟ قالوا بلى. قال فالسفر إلى الآخرة أبعد من سفركم. قالوا فما ذاتنا الزاد لتقسيم به؟ قال رضي الله عنه شك حجة لعظائم الأمور. وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا يوما في حر شديد لحر يوم النشور. ما حوجنا إلى ذات في سفارنا، وما أعظم التقوى من ذات. عوذ إلى ربكم فاستغفروا. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك ايها النبي ورحمته وبركاته. كلمات اربع احسن السفينه فان البحر عميق، واستكثر الزاد فان السفر طويل، وخفف ظهرك فان اللحظه كهولك. انت رايح لربنا والطريق طويل، والصعود العقبة في الجبل عالي لكي تصل وتخترق الشدائد، لابد ان تتخفف معك زاد لطريقك. اما ما على ظهرك من سيئات من اوتار، هذا يسجلك، هذا يبعدك، هذا لا يرسلك الى السماء. خفف ظهرك. من كان عليه لاخيه ذنب فليتخفف منه في الدنيا. اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم ولا دينار معه، اللي معهوش فلوس ده المثل. قال المفلس من المدينة من يأتي بصيام وصلاة وزكاة وحج متميز في العبادات، ولكنه جاء وقد ظلم هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا وشتم هذا، فياتي يوم القيامه يعطوا هؤلاء حقوقهم من فتؤخذ من حسناته فتضاف الى حسناته. فإذا انتهت وفنيت الحسنات منه أخذت من سيئات فوضعت على سيئاته. تخففوا من أخطائكم، تخففوا من أوزاركم، تكبروا تصلوا إلى مرضات رب العالمين. خف الظهر فإن العقبة هو صعبة، وأخلص العمل فإن النافذة بصير. عملك اجعله لله، الله بصير، الله شهيدي، الله ناظري، الله مطلع علينا، الله لك بالمرصاد. احذر الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الأحبة، الدنيا فانية زائلة لا بد لها في ميدان الله. حياتنا عند الله، بيتنا عند الله، أهلنا عند الله هناك في جنات نعيم حيث جار أحمد والرحمن بانيها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب علم إلا كتبته ورشدته ولا أسيرا مكسورا فيك إلا أحسنت خلاصه ولا مجاهدا فيك إلا مرقرته ولا مجاهدا فيك إلا مرقرته. اللهم اجعلنا في مصر إخوة متحابين فيك على طاعتك قائمين. اللهم اجعلنا في مصر إخوة متحابين فيك على طاعتك قائمين. اللهم احفظ دماءنا اللهم احفظ دماءنا اللهم احفظ دماءنا اللهم امن البلاد والعباد يا ارحم الراحمين. اللهم امن البلاد والعباد يا ارحم الراحمين. اللهم امن البلاد والعباد يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل مصرنا امنا مطمئنا بكل سوء. اللهم اجعل مصرنا امنا مطمئنا بكل سوء. اللهم اجعل بلدنا هذه امنا مطمئنا بكل سوء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.